بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. يا غافلا عن ربك اسقى معي باذنك وعيناك. فالشر مملوء باسرار ان حاولت تفسيرا لها اعياك. كل طبيب فقد تفته يد الردى يا شافيا لامراض من ارداك. كل صحيح يموت لا من علته. من جا يا صحيح بامكانيات جهاك. كل العليم نجا وعوفي بعدما عجزت جنون الطب من عافاك. فالسائل الاعمى خطى وقف الزحام بلا اصطدام. وقل يا اعمى من جا يقود خطاك. بل سائل البصير وقد كان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي اهواك. بل سائل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا. وكل الشهد من خلاك. واذا رايت النخل مشكوك النوى تساله. وقل يا نخل من شق نواك. فإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله. وقل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها إن لم تكن تراه فهو يراك. ختم إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نذكرها لكم تكريما للراحل الكريم. وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. فهو الآن في الجنة يسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وخط الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية واحد هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير. نعيش فرحة هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ مسجد الإمام الرفاعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة. ادعو معي المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا ويرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الشيطان الرجيم. فمن أعلق بسنة

وَسَعَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ Oh, Thank you. Thank you. وشكر الله تعالى لكم جميعا.